أعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد ذكرنا في شرح كتاب عمدة الأحكام حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث في الصحيحين. وقلنا نذكر بين يدي الحديث تقدمة أو مقدمة في مسائل تتعلق بعلم الميراث أو بعلم الفرائض، وإن كان هي جمل من المسائل الكبرى وليس بالتفصيل، لأن التفصيل في باب الميراث يحتاج إلى طول، وهو علم قائم ومستقل بذاته، لكن لا أقل من أن نذكر أشياء لا ينبغي أن يجهلها طالب العلم. فذكرنا تعريف هذا العلم وفضله وما جاء من الحث والترغيب فيه، كما ذكرنا أيضا أسباب الميراث وأركانه وموانعه، وذكرنا أيضا من يرث من الرجال ومن يرث من النساء، وذكرنا أيضا من الفروض في كتاب الله عز وجل 6 فروض، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها. ثم قلنا نذكر في الجملة أصحاب كل فرض، فذكرنا من يرث النصف، توقفنا عند هذا، وقلنا أن النصف يرثه كم؟ 5، يرث النصف 5 من الورث، يرثه الزوج بشرط أن لا يكون لزوجته أولاد منه أو من غيره، ويرث النصف البنت بشرطين: أن تكون واحدة وأن لا يكون مثلها في درجتها، وترثه أيضا بنت الابن ب3 شروط، وهو عدم وجود البنت أو الابن وأن تكون واحدة ولا يوجد من هو في درجتها، وترثه الأخت الشقيقة بشرط ب4 شروط: أن لا يوجد فرع وارث ذكر ولا أن لا يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر أو أنثى، وأن تكون واحدة وأن لا يوجد مثلها في درجتها، وترث النصف أيضا الأخت لأب ب5 شروط: أن لا يوجد أصل ذكر ولا فرع ذكر أو أنثى ولا أخت أو أخ شقيق ولا وأن تكون واحدة ولا يوجد مثلها في درجتها. هذا أخذنا هؤلاء أصحاب النصف. أصحاب الربع، من يأخذ الربع؟ يأخذ الربع صنفان أو اثنان: الزوج إن كان لزوجته أولاد منه أو من غيره، الربع يأخذه الزوج إن كان للزوجة أولاد منه أو من غيره، ويأخذ الربع أيضا الزوجة إن لم يكن لزوجها أولاد منها أو من غيرها. واضح؟ فالربع يأخذه كم؟ يأخذه اثنان. الزوج إذا كان لزوجته التي ماتت عندها أولاد ذكور أو إناث أو هما، ومن هذا الزوج أو من غيره. من هذا؟ وتأخذه أيضا الزوجة إذا لم يكن لزوجها أولاد منها ولا من غيرها. انتهينا؟ هذا الربع. قال تعالى: ولكم نصف. طيب بالنسبة لأصحاب النصف الأدلة كلها في الكتاب. قال جل وعلا في الزوج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. البنت وإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن تعد بنتا عند فقد البنت، والأخت الشقيقة فلها نصف ما ترك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، والأخت لأب كالأخت الشقيقة. الربع للزوج إذا كان لزوجته أولاد، وأيضا عند وفاة الزوجة، أو الربع للزوجة عند وفاة زوجها إذا لم يكن له أولاد. قال تعالى: ولكم أي للأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أولاد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، أصحاب الثمن، واحد فقط يأخذ الثمن، من هو؟ الزوجة إذا وجد أولاد. قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فهؤلاء أصحاب النصف الربع الثمن. واضح؟ أصحاب الثلثين أصحاب من يأخذ الثلثين؟ أصحاب النصف، أصحاب النصف ما عدا الزوج. لما نحو الزوج إيش يبقى؟ بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. أصحاب النصف أنفسهم يأخذون الثلثين عند فقد شرط واحد، حيث ذكرنا أن تكون واحدة، تكون أكثر من واحدة. يعني البنت متى تأخذ النصف؟ إذا كانت واحدة ولم يكن مثلها من الذكور في درجتها، فنقول تأخذ الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر وليس معها في درجتها. واضح؟ يعني إذا توفي الرجل أو توفيت المرأة وتركت بنتين أو ثلاث بنات ليس معهم ابن، فنقول البنتين أو ثلاث بنات أو البنات هؤلاء أو هاته يأخذن الثلثين. واضح؟ إذن قلنا البنت تأخذ النصف بشرط، بشرطين: أن تكون واحدة وأن لا يوجد ذكر في درجتها. نقول الآن تأخذ الثلثين بشرطين: أن تكون البنات ثنتين فأكثر، ولا يوجد ذكر في درجتها. واضح؟ كذلك بالنسبة لبنت الإبن، وكذلك بالنسبة للأخت الشقيقة، وكذلك بالنسبة للأخت لأب، نفس الشروط، لكن حيث ذكرنا الشرط أن تكون واحدة أكتب أن تكون اثنتين فأكثر. واضح؟ طيب الدليل، قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. واضح؟ نعم. نعم. ثلثين قسمهم كان. أي نعم، إذا كان كل واحد ثلثين ما يبقى شيء. ثلثين يقتسم الجميع. هذا فرض يقتسمه الجميع. كانت اثنتين أو ثلاثة أو ستة أو عشرة يقتسم الجميع. هذا فرض للصنف. للصنف. هذا الدليل. قد يقول قائل: لكن الله جل وعلا هنا قال: فإن كانت فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني متى تأخذ البنت البنات يأخذن الثلثين؟ إذا كنا ثلاثة فأكثر. بنات الإبن إذا كنا ثلاثة فأكثر، فهن هنا يأخذن ثلثين. طيب إذا كنا اثنتين هل يأخذن ثلثين؟ من العلماء من خالف، وهذا ينقل عن ابن عباس، قال لعثمان: هل تجد في لغة قومك اثنتين الثنتين ثلاثة أو جمع؟ فهنا خالف ابن عباس وغيره أو بعض أهل العلم، لكن جمهور العلماء استقر الاتفاق على أن الثنتين من البنات يأخذن الثلثين. الدليل، أن في لغة العرب يرد يصح إطلاق الجمع على الثنتين، فهنا فوق اثنتين الثلاثة فأكثر، وأيضا يدخل في ذلك حكم الاثنين. أو نقول: الواحدة لها النصف، الثلاثة فأكثر لهن الثلثين. طيب والثنتان كم لهن؟ إما أن يكون لهن فرض مستقل أو نلحقها بأحد الصنفين. كونها لها فرض مستقل لا دليل عليه، فننظر هل الاثنين يعطى حكم الواحد ولا يعطى حكم الجماعة. في كثير من مسائل الاثنين عنده حكم الجماعة، الدليل الآخر أن الله جل وعلا ذكر الثلثين في الأختين فقال: فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهن ثلثان. يعني في الأختين يستفتون: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن هو لها وله أخت، لم يقيد شقيقة أو لأب، لهذا نقول يشمل الشقيقة ويشمل لأب. تقول ويشمل لأم، نقول لا، لأن الأخت لأم والأخ لأم جاء فيها فرض خاص سيأتي ذكره. فلا نصف ما ترك وإذا لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن الأخت البنت لها الواحدة لها النصف، وبنت الإبن الواحدة لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت الأب لها النصف بالشروط التي ذكرناها. ثلاث بنات إبن لهن ثلثين، أختين شقيقتين لهن ثلثين ثلثان، أختين لأب لهن ثلثان. طيب فوق الأختين ثلاث أخوات كم لهن؟ أه؟ لهن ثلثين. من أين؟ من آية البنات. إذن البنتان لهن كم؟ ثلثان، من آية الأخوات. فآية الأخوات ذكرت فرض الثنتين، وآية البنات ذكرت فرض الثلاث. واضح؟ ذكرت فرض الثلاث. فإذن هؤلاء هن أصحاب الثلثين. واضح؟ باقي لنا أصحاب الثلث. الثلث يأخذه كم؟ يأخذه اثنان. الثلث يأخذه اثنان، تأخذه الأم بشرطين: ألا يوجد فرع الشرط الثاني ألا يوجد جمع من الإخوة اثنين فأكثر. متى تأخذ الأم الثلث؟ تأخذ الأم الثلث إذا لم يترك الميت أولادا ذكورا أو إناثا. هنا لما نقول الأم من الميت؟ ابن أو بنت. واضح؟ ابنها أو بنتها. فهذه هذا الذي مات وترك أما، أو هذه التي ماتت وتركت أما، متى تأخذ الأم الثلث؟ تأخذ الثلث إذا لم يكن لهذا الميت أو لهذه الميتة أولاد ذكور أو إناث. واحد. والشرط الثاني أن لا يكون لهذا الميت أو لهذه الميتة إخوة اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا، كانوا جميعا أشقاء أو جميعا لأب أو جميعا لأم أو بعضهم كذا وبعضهم كذا. المهم إذا كنا إذا لم يكن للميت أو الميتة أو للميت جنس من ذكر الأنثى إخوة اثنين فأكثر، فهنا تأخذ الأم الثلث. إذن الأم نعطيها الثلث بشرطين: ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى، ألا يوجد عدد من الإخوة. واضح؟ نعم. قال جل وعلا فلهن وفإن كن فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن متى تأخذ الأم الثلث؟ إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة. إيش؟ قلنا من أي جهة قبل قليل؟ إخوة أشقاء لأب لأم، أي خالف. مثلا مات هالك هالك وترك أما وزوجة، ترك أمه وزوجته فقط. الزوجة إيش عندها؟ ثلث. لا تسرع، أنا خايف تقولوا لي الخمس. الخمس ما جاش. تأخذ الربع. ما عندهاش أولاد. ما عندوش أولاد. لو كنا أولاد كنا أولاد. تأخذ الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. واضح؟ والأم تأخذ الثلث. صح. هلك هالك وترك أما وأخا واحدا، ما تحوش على الأخ. ترك أما وأخا واحدا. الأم كم تأخذ؟ الثلث، لأنه خلى أخ واحد ما خلى اثنين. واضح؟ مفهوم؟ نسأل فوقهم يتكلموا مع بشي لما فهموش ولا رأوا في موضوع آخر. خلينا المسألة العمرية تأتي بعدين، خلينا نفهم الثلث وبعدين نذكر المسألة العمرية. لم يفوزني هذا، الباقي عند التلاقي، الباقي في مسألة أخرى، مسألة الرد. الباقي واضح؟ ثلث مفهوم؟ لا تستعجل، العمرية ستأتي. تأخذ الثلث الأم إذا لم يكن هناك فرع ولم يكن جمع من الإخوة. تهينا؟ واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للأم. في حالة خاصة للأم تسمى المسألة العمرية. هما مسألتان العمريتان، هذه مسألة استثنائية بالنسبة للأم، تأخذ الثلث، لكن ليس ثلث المسألة كلها، إنما هو ثلث الباقي. هذه المسألة لسنا في مجال تفصيلها، لأننا قلنا نأخذ جمل المسألة، نأخذ جمل المسألة. وإن يكن زوج وأم وأب فالثلث الباقي لها مرتب، وهكذا ما زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. هذا بالنسبة لميراث الأم في مسألة العمرية، هذه مسألة استثنائية، نحن قلت نذكر جمل المسائل. واضح؟ من الثاني ليأخذ الثلث؟ الثاني ليأخذ الثلث الإخوة لأم، الإخوة لأم إذا كانوا جمعا، الإخوة لأم إذا كانوا جمعا. ما معنى الجمع؟ اثنين فصاعد، كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا أو يجتمعون ذكورا وإناثا. والدليل قال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أولي، فهم شركاء في الثلث. واضح؟ طيب، الآية في آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف. هنا الأخت الواحد أعطاها النصف، وفي بداية النساء الأخت الواحد أعطاها السدس، إذن الأخت هذه هي غير هذه الأخت. واضح؟ مفهوم؟ الآية الأولى في النساء آية 18 جاء في قراءة تفسيرية لأبي بن كعب، عن أبي بن كعب وغيره: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم، وله أخ أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح؟ هذا الأخ لأم يأخذ الثلث أيضا، يأخذ الثلث أيضا، لكن بشروط. نعم، في قراءة التي قرأ بها: وإن وله أخ أو أخت لأم، هي قراءة ابن مسعود، قراءة ابن مسعود وأيضا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الجميع. الأخ لأم متى يأخذ الثلث؟ إذا كانوا جماعة، هذا شرط، إذا كانوا جماعة هذا شرط. وشرط آخر وهو أن لا يكون يوجد أصل فوارث ولا فرع وارث. أصل ذكر، ألا يوجد أصل ذكر ولا فرع ولا فرع وارث، لا يوجد أصل ذكر ولا فرع وارث. وكان الإخوة لأم جماعة، بنات أخوات لأم، أو إخوة لأم ذكور، أو أخوات لأم وإخوة لأم. إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر يأخذنا الثلث. واضح؟ أنت بك الله. وقع إجماع العلماء على أن المراد بالأخ هنا هو ولد الأم. الآن أصحاب السدس، أصحاب السدس، من يأخذ السدس؟ يأخذ السدس أولا الأب، أولا الأب بشرط واحد، أن يوجد مع ما فرع وارث، أن يوجد فرع وارث. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. واضح؟ إن كان له ولد، وهذا الولد ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. متى يأخذ الأب السدس؟ إذا وجد معه فرع وارث، ولد، ولد للميتة، سواء كانت ابنا أو بنتا أو أكثر. واضح؟ فإن كان الأول ورثه أبواه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. واضح؟ هذا الأب. ومثله الجد، لأن الجدة، الجد بمنزلة الأب، الجد بمنزلة الأب، وهذا في أدلته كثيرة. قال جل وعلا: وتركت إني تركت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم، أي قال طيب نعم، وكان أبوهما صالحا. هذا قالوا الجد السابع. أم كنتم شهداء إذ وصى، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسحاق أبو إبراهيم، أبو يعقوب إسحاق، وإسماعيل عمه، قد كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: العم صنو الأبي. وإبراهيم جده فسماه أبا. كذلك يوسف قال: واتبعت ملة آبائي، ملة أبيكم إبراهيم. وهكذا. فالجد أب. إذن الأب يأخذ السدس عند عدم الفرع الوارث، الجد يأخذ السدس عند عدم الفرع الوارث، الأم تأخذ السدس كذلك. طيب، تنبيه: الأب يأخذ السدس إذا وجد فرع وارث، إذا كان ذكرا أخذ السدس فقط، أما إذا كان أنثى فإن الأب يأخذ السدس، وأيضا التعصيب إذا بقي شيء، إذا بقي شيء. هذا باب التنبيه. قلنا وإن نزل، هذا كما درس الماضي قلنا أحكام وإن نزل وإن على تابع للأصل. إذا وجد ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت بنت ابن بنت ابن ابن وهلم جرا. هذا الأب وهذا الجد. الأم تأخذ السدس بأحد شرطين: إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، في كلا الحالتين تأخذ السدس. أو وجد جماعة من الإخوة، عدد من الإخوة اثنين فأكثر، إذا وجد عدد من الإخوة كانوا اثنين فأكثر، فهنا الأم تأخذ السدس. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورث أباه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا الدليل. هذا الأم. الجدة مثلها، الجدة أم، الجدة كالأم. وجاء في الأحاديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته جاءت الجدة تطلب بميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا. ووقعت له القضية من عام أقابل، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا. فقال بعض الصحابة محمد بن مسلم وغيره: بل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الثلث. قال: لك من يشهد معك على هذا؟ قال: نعم. فقال: أتي به. فجاء بالمغيرة بن شعبة وغيره، فشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة السدس، وإن كان الحديث في طريقه مقال، لكن له ما يقويه، واتفق العلماء على ذلك. فالجدة كالأم عندها أيضا السدس، عندها كذلك السدس. نعم. بالنسبة للجد المقصود به، أرجع إلى الجد، المقصود به الجد الوارث الذي هو يتصل بالميت مباشرة بواسطة الأب أو بمحض الذكور، أبو الأب أو أبو الأب. أما إذا كان بين الجد والميت أنثى فلا يرث، أبو الأم لا يرث، أبو أم الأب لا يرث، هذا يسمى جد رحمي. كذلك الأم ترث بمحض الذكور أو الإناث، أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم أم الأم، أو أم الأبي وأم أبي الأبي، هذا في الاتفاق، غيرهن فيهن الخلاف. إذن الجدة يرث السدس. كذلك الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كانت واحدة، لا شك ما عدم وجود أصل وارث ذكر كأب أو جد، وعدم وجود فرع وارث ذكر أو أنثى، الأخ لأم أو الأخت لأم ترث إذا كان الأخ لأم واحدة أو الأخت لأم كانت واحدة، وبشرط أن لا يوجد أب، لا يوجد أصل وارث ذكر يعني أب أو جد وإن علا، ولا يوجد فرع وارث ذكرا أو أنثى وإن نزل. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني إذا انفرض أخ لأم يأخذ سدس، أخت لأم تأخذ سدس، كانوا أكثر من ذلك الثلث يقتسمونه. واضح؟ السادس: ممن يأخذ السدس بنت الابن، بنت الابن بنت ابن فأكثر، واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، مع البنت، مع إيش؟ مع البنت. واضح؟ طيب البنات كم لهن؟ الثلثين. وقلنا بنت الابن في حكم البنت، فعندنا بنت واحدة أخذت النصف، وعندنا بنت ابن معها أو بنات ابن، هن في حكم البنات. هذا النصف يتممن هذه البنات النصف اللي هو السدس، السدس مع النصف يعطيك ثلثين. قلنا إذا كان هناك بنات وفوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإذا وجدت بنت واحدة ومعها بنت ابن أو بنات ابن فهؤلاء كلهن بنات في حكم البنات. ولا شك تفاوت في الدرجة، المتقدم بدرجة مقدم على غيره، فالبنت نعطيها نصفها كما هو في كتاب الله، وإن كانت واحدة فلها النصف. بنات الابن في حكم البنات، وبقي سدس لتكملة الثلثين، فيأخذه من؟ بنات الابن. ودليله هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه، وأجمع على ذلك العلماء. والحديث البخاري أن في لأنه وقعت قضية ومسألة ميراث، فسألوا أبا موسى الأشعري، سألوا ماذا؟ أبا موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن والأخت، فأفتى فيها أبو موسى الأشعري وأعطى البنت النصف، وأظن الأخت الشقيقة أيضا النصف أو بنت الابن النصف، ولم يعطي الأخرى. فقال أبو موسى: وأتوا ابن مسعود فسيوافقني. فلما أتوا إلى ابن مسعود وسألوا وقالوا قال أبو موسى كذا وكذا، قال: إن وافقته قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمل للثلثين، وما بقي فللأخت، فللأخت، لأن الأخت مع البنات تصير عصبة مع الغير كما سيأتي بيانه. فإذا وجدنا بنات ابن مع البنت أخذنا السدس تكملة الثلثين، وهذا أجمع عليه العلماء. والحديث رواه البخاري. الصنف السابع الذي يأخذ السدس الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة، مع الأخت الشقيقة إلحاقا وقياسا بالبنات، الابن مع البنت. فالله تعالى قال: فإن كنا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. عندنا أخت شقيقة ومعها أخت لأب أو أخوات لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، أخوات لأب يدخلن في ماذا؟ في مسمى الأخوات، فالسدس الذي بقي من الثلثين يأخذنه أخت لأب أو أخوات لأب مع أخت شقيقة، تأخذ الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين، تكملة ماذا؟ الثلثين. واضح؟ هذه جمل المسائل، وهذه هي الفرائض، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل: النصف ولو أصحابه خمسة، الربع ولو أصحابه اثنين، الثمن وثلثه واحدة، الثلثين يرثه أربعة، والثلث يرثه اثنين، والسدس يرثه سبعة. وفي هذه المسائل هناك استثناءات، كالمسألة التي أشار إليها الأخ، مسألة العمليتين، ومسألة المشركة أو المشتركة أو الحميرية أو الحجرية أو الحمارية، ومسألة الغراوين، مسألة الغراوين، ومسائل الأب مع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وفيها مسائل المعادة ومسائل أخرى، هذه تفاصيل لا يسعنا ذكرها. هذا أصحاب الفروض. إذا بقي شيء من الفروض من يأخذه؟ يأخذه العاصب. يأخذه ماذا؟ العاصب. واضح؟ بدليل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه إيش؟ الثلث. والأب إيش يأخذ؟ عاصب، يأخذ الباقي. يأخذ إيش؟ الباقي. عاصب يأخذ الباقي. فبعد إعطاء الفروض لأصحابها ما بقي أخذه من؟ العاصب. أخذه العاصب. ومثل ودليل ذلك أيضا أحاديث الباب، حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي قصة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت: هاتان بنتان توفي والدهما استشهد، وإن عمهما قد استأثر بالمال. فنزلت آيات المواريث، فناداها وقال: لابنتيك الثلثين، للبنتين الثلثان، ولك الثمن، وما بقي فللعم، أظنه سعد بن الربيع أو غيره كما جاء في الحديث. فإذا ما بقي يأخذه من؟ العاصب. من هو العاصب؟ العاصب هو من أخذ نصيبا من الميراث غير مقدر، هو من الورثة ويأخذ نصيبا غير مقدر، هذا نسميه عاصب. ها، عاصب من العصبة، وإن كان التعصيب له معاني كثيرة: النصر والتأييد والإعانة والإحاطة ونحو ذلك. وقلنا العصبة العصبة كلهم ذكور إلا ما كان من ماذا؟ من المعتقة، فهي عصبة لكنها وإن كانت أنثى، وإن كانت أنثى. ويوجد قد يكون عصبة من الإناث لكن ليس من باب التعصيب بالنفس، لأن العصبة على ثلاث أقسام: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. هذه تفاصيل ولا يحتملها هذا الإجمال، لا يحتملها هذا الإجمال. فنقول العصبة هي التي ذكرنا، من أخذ نصيبا غير مقدر وكان من الورثة، هذا هو العاصب. ما هي جهات العصبة؟ العصبة تكون من جهة البنوة، ومن جهة الأبوة، ومن جهة الأخوة، ومن جهة العمومة. فالابن عاصب، وابن الابن، وابن ابن الابن، وابن ابن ابن ابن الابن، وهلم جرا. كذلك من العصبة الأب، وأبو الأب، وأبو أبو الأب. واضح؟ الأبو جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة الأخ الشقيق عاصب، والأخ لأب عاصب، ابن أخ شقيق عاصب، ابن أخ لأب عاصب، ابن ابن أخ شقيق عاصب، ابن ابن ابن أخ لأب عاصب، وهلم جرا. واضح؟ لا يستبعد الإنسان ابن ابن ابن أخ يقول من أين هذا؟ هذا يجد، يجد هذا، هذا يوجد. ولو أن الإنسان فتش في أصوله وجد، إذا كان إنسان يفتش في أصوله أو يبحث عن يعني بعض أصول العائلة ممكن يجد مثل ذلك، يجد مثل ذلك، يجد مثل هذا. ف يجد بعض الناس يعد ابن ابن ابن عم أو نحو هذا، أو نحو هذا. هذا جهة إيش؟ الأخوة وبنوهم، الأخوة وبنوهم. ثم الأعمام وبنوهم، العم الشقيق، العم الشقيق عاصب، العم لأب عاصب، ابن عم شقيق عاصب، ابن عم لأب عاصب، ابن عم شقيق، ابن عم شقيق، ابن عم لأب وهل مجرة. هؤلاء كلهم ماذا؟ من العصبة. ثم بعد ذلك يأتي الولاء. الولاء، فالمعتق عاصب هو وعصبته، يعد عاصبا هو وعصبته، يعدون أيضا من إيش؟ من العصبة، من العصبة. هؤلاء إيش؟ ذكرنا قلنا البنوة والأبوة والأخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم. ها؟ الجد يدخل في الأب، الجد يدخل في الأب. ها؟ أين؟ والعم، العم وإن صعد يدخل في العم، عم الجد عم، عم الجد عم. واضح؟ يعني الجد أبوك، أبو أبيك، أبو أبو الأبي، أبو أبو أبي الأبي، وهلما جرى. لكن العم هو من؟ أخو أبيك. ها؟ أخو أبيك أو أخو أبي الأبي أو أخو أبي أبي الأبي، وهلما جرى. نعم. طيب، هؤلاء العصبة من يقدم على من إذا اجتمعوا؟ من يقدم؟ نقدم البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة، ثم الولاء، ثم الولاء. فالعصبات يوجد عندنا قوة، وعندنا درجة، وعندنا الجهة. واضح؟ فأما القوة فالبنوة في الدرجة الأولى، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. هذه القوة. واضح؟ الدرجات، الدرجات، الأخوة مقدمة على أبناء الأخوة، العمومة مقدمة على أبناء العمومة. واضح؟ الابن مقدم على ابن الابن، ابن الابن مقدم على ابن ابن الابن، أبو الأبي مقدم على أبو أبو الأبي، الأب مقدم على أب الأب. واضح؟ أما الجهات فالأشقاء مقدمون على الأب. إذا عندنا أخ شقيق وأخ لأب، من هو يقدم؟ أخ شقيق. طيب، عندنا ابن أخ شقيق وأخ لأب، من يقدم؟ الدرجة، أخ لأب. عندنا القوة ثم الدرجة ثم الجهة. ما هي القوة؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. ما هي الدرجة؟ كون فوق يقدم على تحته، الابن مقدم على ابن الابن، الأخ الأب مقدم على أب الأب، الأخ مقدم على ابن الأخ، العم مقدم على ابن العم. واضح؟ المعتق مقدم على ابن المعتق. ثم تأتي الجهة، جهة الأشقاء مقدم على جهة الأب. فهكذا يقدم الولاء. واضح؟ هذا بالنسبة للتعصيب. فإذا اجتمعوا يكون التقديم بهذا التقدير. وعندنا أيضا في باب الميراث مسألة الحجب، الحجب أن يزيله عن الميراث، الإزالة عن الميراث. والحجب على قسمين، حجب نقصان وحجب حرمان، حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان إذا وجد أنقص أحد الورثة من درجة إلى من مقدار إلى مقدار أقل منه. وحجم حرمان إذا وجد أزال ذاك الوارث. مثاله إذا كانت بنت واحدة كم تأخذ؟ النصف. وإذا كانت بنتان الثلثان، صارت كل واحدة كم تأخذ؟ الثلث. وأيما أكبر، النصف ولا الثلث؟ فهذه البنت واحدة، لو كانت واحدة أخذت النصف، لما وجدت أختها أنقصتها من النصف إلى الثلث. واضح؟ هذا كمثال مثلا. الزوج كم عنده؟ نصف. إذا وجد أولاد أنقصوه من النصف إلى الربع. الزوجة عندها الربع، إذا وجد أولاد أنقصوها من الربع إلى الثمن. الأم عندها الثلث، إذا وجد ولد صار عندها السدس. إذا وجد جمع من الإخوة صار عندها السدس. هذا حجم نقصان. أما حجم حرمان أن يزيله. الأخت الشقيقة ترث، لكن إذا وجد الابن لا ترث، إذا وجد البنت لا ترث. واضح؟ هذا يعني جمل من مسائل الميراث، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. في أسئلة تتعلق بالباب نجيب عنها ثم. يقول السائل: شخص ليس له أولاد ولا زوجة، ترك أخا شقيقا وأخا لأب فقط، كيف يكون تقسيم الوارثة؟ يأخذ الأخ الشقيق كل شيء. ترك أخ شقيق وأخ لأب، القوة واحدة ولا لا؟ إيش هي؟ الأخوة. والدرجة واحدة، يا أخ شقيق أخ لأب. الجهة هذا من جهتين، أب وأم، وهذا من جهة الأب، يأخذ الأخ الشقيق كل شيء. يقول أخت تسأل عن صلاة الفائدة من الفريضة، كيف تقضيها؟ تتوب إلى الله جل وعلا. إن تركت، من ترك الصلاة عمدا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من النافلة. أما إذا كان لعذر كنوم أو نسيان، فمتى استيقظ أو متى ذكرها صلاها. أما الإغماء فالصحيح والعلم عند الله عدم القضاء. ومن العلماء من يقول إذا دام الإغماء نحو 3 أيام فأكثر فلا تقضي الصلاة، إذا كان الإغماء أقل من 3 فهذا وارد فتقضى الصلاة، لكن الأقرب أنه لا تقضى، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. شخص ترك 5 بنات، اقسمونا القسمة يا جماعة، ترك 5 بنات كم عندهم؟ الثلثان. طيب، وأخت شقيقة، وإخوة لأم، بنات وذكور. نقول الإخوة لأم مع وجود فرع الوارث ما يأخذون شيء. 5 بنات يأخذون كم؟ ثلث. الإخوة، الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث إيش تصير؟ تصير عصبة، تصير عصبة كالأخ الشقيق، تأخذ الباقي، تأخذ الباقي. يقول بناء المنبر هل يكون من الخشب فقط أم من الإسمنت أيضا؟ ما يوجد ما يمنع كونه من الإسمنت أو لا، ينظر الأوفق للمسجد والأرفق بالمسجد والأقل تكلفة، ومع مراعاة المتانة حتى لا يعاد مرة وثالثة. وكونه من الإسمنت والبناء هذا مما قد يعني يشكل، لأنه قد نحتاج إلى إزالة المنبر من مكانه للصلاة أو للدرس أو لغير ذلك، فكونه يبنى من أو يتخذ من الخشب كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأقرب والعلم عند الله. يقول أجر صلاة ب100,000 صلاة في المسجد الحرام، هل يكون في المسجد الحرام وساحاته فقط أم في كل حدود مكة ومثل المسجد النبوي؟ أما الخلاف في المسجد الحرام، الخلاف في المسجد الحرام لماذا؟ لأن المسجد الحرام جاء في القرآن الكريم ذكره والقصد به 4 معاني: مكة، المسجد الحرام وحواليه، المسجد الكعبة وحولها المسجد المقصود، والكعبة أيضا. هذه المعاني الأربع موجودة في كتاب الله. فما المقصود؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من أين؟ من مكة. وين كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به؟ كان في بيته، ففتح السقف ونزل جبريل وأخذه وشق صدره وغسله إلى آخره. فهنا مكة، ويطلق المسجد هو حواليه، ويطلق المسجد نفسه، ويطلق أيضا على الكعبة نفسها. فإذا ما المقصود؟ أكثر أهل العلم على أن المسجد الحرام هو المسجد كله. فحيث صليت فلك 100,000 صلاة. لكن في حديث رواه الإمام مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، صلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة. فهذا يقيد أن المراد هو مسجد حيث توجد الكعبة وعليه. فمسجد الكعبة هذا الذي 100 صلاة، إذا اتسع أخذ حكم المسجد، إذا اتصلت الصفوف إلى خارج المسجد أخذ حكمه. أما الصلاة في الفندق وفي المساجد الأخرى فلا يظهر أن في ذلك الأجر، وإن كان فضل الله عز وجل واسع. أما المسجد النبوي فالحديث فيه واضح: صلاة في مسجد هذا، فالمراد هو المسجد. يقول: ما هو الضابط في التكلم مع الجن عند معالجة المصاب بسحر أو مس أو غير ذلك؟ ما في ضابط، ولا يكلمه، وإنما يقرأ القرآن على المصاب والذكر والدعاء، لا يخاطبه ولا يكلمه بشيء. إن قال أخرج طاعة لله عز وجل، وإذا ظهر فيه تعنت قال أخرج عدو الله فأنا عبد الله، هذا لا بأس. أما أن يحاوره: ما اسمك؟ وما اسم أبيك؟ من أين جئت؟ وما دينك؟ وإن تسكن في البر ولا في البحر، السماء ولا في الأرض، ونحو ذلك، هذا كله مما لا ينبغي، ومن إضاعة الوقت، ومن تلبيس الجن عليك، وقد ويصدق وقد يكذب وهو كذوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك يعني في هذه، لكن حاله الكذب الكثير، وهو كذوب كثير الكذب. ما ينبغي أن تسأل ولا تكلمه ولا شيء. أحيانا قد يقول كلمة تزجره بآية أو كذا، وذاك قد يؤثر فيه. أحيانا تقرأ على المصاب ويقول: لا أخرج حتى كذا وكذا، فتقرأ الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فينخلص. فهذا ما في شيء. أما يبقى يحاور ويتكلم هذا لا، هذا لا، ما يصح الله. ما هو مرجعنا في معرفة النسب مع العلم أن الاستعمار شوه كثير من النسب؟ صح، شوه كثير من النسب. السبيل إلى ذلك هو السؤال، سؤال الأصول: الأب، الأم، الجد، الجدة الموجودين، الأعمام، المنطقة التي ولد فيها، بعض أصولك، كبار السن الذين هم فيه، تدركهم، تسألهم، تبحث، فهذا تدرك بذلك شيء من الأصول. وإذا أمكنك إدراك ومعرفة شيء عن أصولك إلى غاية الجد السادس أو السابع، ما بعد ذلك يتيسر الأمر لوجود الكتب التتعلق بالأنساب وبالتواريخ وتاريخ الإسلامي، يتكلم على هذه الحوادث والأنساب ونحو ذلك، فقد يسهل عليك عند ذلك إتمام هذا النسب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.